بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يقول الله عز وجل: وربك الغني. يقول تعالى: وربك يا محمد الغني، أي عن جميع خلقه من جميع الوجوه، وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. ولنا وقفة مع اسم الغني، فهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وربك الغني عن العباد والعبادة، فالله عز وجل غني عن طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. فالله غني عن كل ما سواه، غني في نفسه لكثرة ما عنده، غني عن خلقه كما قال الله تعالى: فإن الله غني عن العالمين، له ملك السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض بيده، كما قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض، وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فخزائنه عز وجل ملأ، لا يغيضها كثرة الإنفاق، وليس بحاجة إلى خلقه، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وكل شيء فقير إليه. هذا الاسم أيها الإخوة عظيم، هذا الاسم عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: هو الغني بذاته الذي كل ما سواه محتاج إليه وليس به حاجة إلى أحد. قال السعدي رحمه الله: هو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته، فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنيا، لأن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا خالقا قادرا رازقا محسنا، فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه. فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة، المغني جميع خلقه غنى عاما. نعم، وكما قال الخطابي رحمه الله: الغني هو الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لملكه، فليست به حاجة إليهم، وهم إليه فقراء محتاجون. فالغني اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا الاسم له آثار في قلب المسلم، له آثار عظيمة، وله آثار تترتب على معرفتنا بهذا الاسم وعلى صفة الغنى لله تبارك وتعالى، ينبغي على المسلم أن يعرفها، وخاصة في هذا الزمان التي افتقرت القلوب للخلق، افتقرت للبنوك، افتقرت للأمراء، افتقرت للناس، وأصبح الناس فقراء، فقراء إلى الدنيا، إلى فلان وفلان، وأصبحوا ينظرون يمينا وشمالا إلى الغني الفلاني أو ما يغنيهم، ونسوا الله تبارك وتعالى أن الغنى بيده سبحانه وتعالى. فمن الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم: أولا، إفراد الله تبارك وتعالى. ما وجه ذلك؟ لأنه الغني المطلق، والغنى وصف له سبحانه ذاتي، وما سواه من الخلائق مفتقر إليه، فالأمر كله له. وغير الله مهما كان غني فهو مخلوق فقير، فهل فكيف يتخذ منهم معبودا مع الله وهو مخلوق مربوب هذا الغني أو هذا المخلوق، هذا الرجل أو هذا الملك أو هذا الأمير أو هذا الغني، مخلوق مربوب ضعيف يموت يمرض يعطش فهو فقير، فكيف يتخذ مع الله إلها يحب ويعبد ويخضع له ويلتجأ إليه؟ إذن كل ما عرف الإنسان هذا الاسم وهذه الصفة أفرد الله بالعبادة. لماذا؟ لأنه مستحق للإفراد، مستحق للعبادة، غني من جميع الوجوه، الغنى المطلق، فكيف يعبد أو يخضع لرجل يموت؟ يخضع ويذل لرجل يمرض مهما كان أميرا أو مهما كان ملكا. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إلا الذي فطرني، كأنه يقول لهم أنا أعبد الله الذي أنتم تحاربونني من أجله لسبب جعلني أقوم بعبادته، وهو أنه فطرني. فكأنه يقول لهم من يخلق هو الذي يستحق العبادة، آلهتكم لا تخلق فلا تستحق العبادة، فأنا أعبد الله لأنه يستحق العبادة، لأنه الذي خلق ورزق وأعطاني وأحياني. قال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذن أول فائدة أن نفرد الله عز وجل أبدا إذا علمت أنه الغنى بكامله. ثانيا من الآثار المترتبة الافتقار التام إلى الله عز وجل، لأن الفقر صفة ذاتية ملازمة للعبد في جميع أحيانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يستغني عن ربه سبحانه طرفة عين، لأنه سبحانه الغني ذو الغنى المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد وكل أحد محتاج إليه. إذن الافتقار التام. واعلم يا أخي المسلم أن الافتقار إلى الله والانكسار بين يدي الله والذل بين يدي الله هي رفعت من ارتفع وهي أعزت من عز. حتى بعض السلف يقول دخلت مع كل باب فوجدت الأبواب مليئة، دخلت مع باب الصلاة فوجدت الباب مليء والصيام، فدخلت مع باب الانكسار فوجدته خاليا. فمن علامات التوفيق ومن علامات العز ومن علامات توفيق الله العبد أن يجعله ذليلا خاضعا منكسرا بين يدي الله عز وجل. فالله قريب إلى قلوب المنكسرة قلوبهم لله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن تفتقر إلى الله عز وجل إلا إذا علمت أن الفقر ذاتي فيك يا المخلوق، وأن الغنى الكامل لله عز وجل. فلا تستغني بمخلوق أبدا، ولا تفتخر بمخلوق، ولا تتشرف أنك زرت مخلوق أو زارك مخلوق أو ذهب إليك مخلوق أو جئت من مخلوق أبدا، لأن الغنى الكامل من جميع الوجوه لله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي على المسلم أن يفتقر إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشرية وهو في الجنة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان شديد العبادة لله تبارك وتعالى. بل أنبياء الله وكانوا لنا عابدين، معروف كانوا لنا عابدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بغنى الله عز وجل الحقيقي وعلمه بافتقاره إلى الله وأنه لا عز ولا شرف إلا بالافتقار إلى الله، كان من أعظم الناس عبودية وخشية وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فمثلا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح. وكان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا ماذا؟ هذا افتقار إلى الله عز وجل، ذل إلى الله تبارك وتعالى. كان يقوم الليل في حديث عائشة المشهور في دعاء الاستفتاح المشهور، ماذا كان يقول فيه؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات الحديث وفي اهدني لما اختلف فيه. فمن الافتقار إلى الله عز وجل أن الإنسان يكون دائما يقوم بدعاء الله عز وجل، يسأل الله الهداية والتوفيق والإنابة والثبات. نعم، يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن لا يملك منه شيئا، وأن الله يصرفه كيف يشاء. كيف وهو يتلو ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به وحسب قربه منه ومنزلته. ولذلك كلما كان الإنسان أعلم بالله كان أخوف وأخشع لله تبارك وتعالى، لأنه يعلم كل شيء بيد الله عز وجل. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ يقول أيها الناس لا ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. بل كلكم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه الله باسم العبودية في أشرف الأمكنة وفي أعلى الأمكنة. فمثلا في مقام في قام التحدي وصفه بماذا؟ بالعبودية، وأنه لما عفواً وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. أيضا في مقام الدعوة والتحدي قال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أيضا في ليلة الإسراء تلك الليلة العظيمة الخطيرة قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. لماذا؟ لأن العبودية أعظم ما يتشرف به الإنسان، وكلما كان الإنسان أعظم عبودية لله كان أعظم منزلة عند الله، كما سيأتي في النقطة الثالثة، وأن المخلوق سيأتي التعليق عليها، وأن المخلوق كلما استغنيت عليه كلما استغنيت عنه كنت أعظم عند الله وأعظم عند من؟ عند المخلوق، كما سيأتي في النقطة الثالثة. فوصفه باسم العبودية لتتعلم الأمة، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام إن أعظم ما يميزه أنه عبد الله عز وجل، وكان أنبياء الله يتقربون إلى الله بالعبودية لله عز وجل. فالعبد العبد كلما كان عبد لله متواضع رفعه الله، لأن هذه منزلته، فجزاء على عبوديته وتواضع يرفعه الله تبارك وتعالى. نعم. وفي حديث الشفاعة يقول المسيح: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنال ذلك المقام بكمال عبوديته وبكمال مغفرة الله له. الأثر الثالث المترتب على معرفتنا لاسم الغنى وصفة الغنى أن هذا الاسم يثمر في قلب المؤمن الغنى القلبي، وهذه فائدة عظيمة خاصة في هذا الزمان التي ضعفت القلوب وافتقرت القلوب لغير الله عز وجل، وافتقرت. فمن استغنى بغير الله افتقر، كما هو حال الناس، فقد جاءت الأموال كما تعرفون، كثرت الأموال في هذا الزمان، وأصبحت الأموال متوفرة بيد الإنسان يستطيع أن يأتي بها من أي جهة كما هو معلوم، ومع ذلك زاد فقر الناس وزاد حاجاتهم وزادت أشغالهم، وشغلوا قلبيا وفقر قلبي وفقر باليد عقوبة من الله عز وجل لأنهم استغنوا بغير الله. إذن من عرف هذا الاسم وعرف الصفة التي فيه، وأن الله له الغنى الكامل، وأن المعطي هو الله، والمانع هو الله، والنافع الضار من هو؟ هو الله عز وجل. ولا يمكن أن يأتيك درهم إلا وهو مكتوب، ولا يمكن أن يمنع منك درهم إلا وهو مكتوب، تجد أن تكون غنيا عزيزا. وكلكم تعرفون المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، هذا لا إشكال فيه. المؤمن القوي متى يكون قويا؟ إذا عرف أن الله عز وجل له الغنى الكامل، ما يمكن يخضع لغني أو لتاجر أو لأحد من الناس. لكن الناس لما ضعف الإيمان وضعف الإيمان بالقرآن وتدبر أسماء الله وصفاته ضعفت القلوب فاحتاجت لغيرها. إذن من فوائد معرفتنا بهذه الصفة العظيمة أن المؤمن يكون قويا، نعم، متوكلا، نعم، متوكلا على الله عز وجل، غنيا بالله تبارك وتعالى. وإذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب. هذا يثمر ماذا؟ يثمر الاستغناء بالله وحده عن الناس، وهذا يثمر العزة والقوة والزهد في الدنيا. لماذا هذا الإنسان لا يزهد في الدنيا ولماذا يحتاج إلى الناس؟ لأنه يعتقد أن هناك نفع من ورائه. لكن إذا علم أن النفع بيد الله وأن العطاء بيد الله وأن من توكل على الله وأخلص لله وأكل الحلال ومشى بطريق أغناه الله عز وجل تلقى غنيا قويا. نعم. ولذلك تجد من يؤمن بهذه الصفة تجد لا يعرف إلا الله، ولو أن الناس كلهم يسيرون في هذا الطريق المشبوه أو المحرم لا يبالي، لأنه يعلم أنه لن يأتيه إلا ما هو ما كتب له. فهذا يثمر يكون غنيا. فمن أراد أن يكون غنيا قويا فليستعن بماذا؟ بالغني سبحانه وتعالى. والمخلوق، هذا المخلوق المسكين، هذا المخلوق تكون عزيزا عنده إن لم تسأله. والله عز وجل من غناه أن تكون غنيا إذا سألت الله واعتمدت على الله عز وجل. هذا المخلوق سواء كان أمير أو من أغنياء العالم متى تكون عزيزا عنده؟ المخلوق بشكل عام إن لم تحتج إليه. والله سبحانه وتعالى متى تكون عزيزا عنده؟ إذا احتجت إليه. الله أكبر. ولذلك جاءت حديث كثيرة كلكم تعرفونها في تحريم سؤال الناس. لماذا؟ لأن سؤال الناس ظل للنفس وظلم للنفس وظلم للمخلوق. لماذا ظلم للمخلوق؟ لأن المخلوق حينما تقول له أعطني ريالا، المال محبوب للنفس، هذا أمر معلوم لا يخفى. لو كان من أغنى الناس تطلبه مرة أو مرتين هذا من أصعب الأمور. ولذلك الناس يبغضون من يسألهم الأموال ويحبون من لا يسألهم. ولذلك العالم الذي يكون محبوب عند الناس ينبغي أن يعف نفسه بالاستغناء بالله حتى لا يسأل الناس، حتى لا تنزل قيمتها. حتى يقول شيخ الإسلام: ولو وضعت يدك في صحن أو في مائدة رجل لنقصت قيمتك. لماذا يا ابن تيمية؟ ليكون الدين كله لله، ليكون الدين كله لله، حتى لا تعتمد على مخلوق. هذا المخلوق تريد منه ريال يتغير وجهه، صح؟ يغضب، ربما يسب ويشتم، وهو يملك الملايين، فكيف يعتمد عليه؟ وكيف تخضع له؟ وكيف ترجوه؟ والله عز وجل يدعوك، والله تبارك وتعالى يفرح. بل إن صاحب الدعاء هو أعظم الناس منزلة، بل من علامات عبادة الرجل أن يكون صاحب الدعاء. قال ربكم ادعوني استجب لكم. بل في ساعة الجمعة في العصر، بل في ساعة آخر الليل ينزل الله عز وجل، انظر إلى الكرم. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إذن والله هذا الاسم العظيم لو أيقن الإنسان به بصفة الغنى الكامل لله عز وجل، وأن الغنى المطلق لله، لا يحتاج إلى أحد ولا يذل ولا يخضع. مع أنك ترى الآن في الواقع أن الذين خضعوا للمخلوقين افتقروا قلبيا ويعني حسيا، والذين زهدوا هم أغنى الناس. على مر الزمان تجد أن الذين لا يقلدون الناس ولا يمشون بالطرق المحرمة هم أغنى الناس. انظر العلماء الربانيون وغيرهم. وإذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كلمة جميلة، يقول: ما افتقر تقي رحمه الله. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أن يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان من الدعاء: اللهم أسألك بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. فأدعو الله عز وجل إذا أردت شيئا من أمور الدنيا والآخرة، أدعو الله وتأكد كما قال ابن القيم والعلماء: على قدر الرجاء تكون الإجابة، على قدر الرجاء تكون الإجابة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. كلما رجوت الله وكلما قوي ثقتك بالله جاءتك الإجابات وجاءتك النعم وجاءتك الخيرات. لكن انتبه إنك تدعو ولا ترجو الله، هذا خطأ. ولذلك الرجاء من أعظم العبادات، الخوف الرجاء من أعظم العبادات. أن ترجو الله عز وجل أبدا يغنيك، ترجو أن تكون عالما مع فعل الأسباب. نحن نتكلم عن الرجاء المحمود. الرجاء المحمود ما هو الرجاء المحمود؟ أن تعمل العمل مع فعل الأسباب كما هو معلوم. يعني مثلا تريد أن تكون عالما، تجتهد في طلب العلم وتحفظ وترجو أن تكون عالما، تنشر دين الله عز وجل وتنشر قال الله وقال رسوله، هذا يسمى رجاء محمود. فأنت حينما تريد الغنى بجميع أنواعه لا تسأل الناس وتجتهد وتدعو الله أن تكون أفقر الناس إلى الله وأغنى الناس بك، كما كان بعض السلف يقول: اللهم اجعلني أفقر الناس إليك واجعلني أغنى الناس بك. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: اللهم، انظر همة حتى في الدعاء، اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن السؤال لغيرك. همة حتى في الدعاء، ما يكون همه كسرة خبز أو ريال أو ريالين، همم عالية فرفعه الله وأصبح مقياس الإمام أحمد، مقياس. انظر هذا دعاء الإمام أحمد. حد الدين، ما نصرة الدين، يريد أن يكون عبدا لله عز وجل، فأغناه الله ورفع الله منزلته. وتعرفون دعاء عمر كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، كله في الإخلاص، لأنهم يعلمون إذا أخلصوا لله نجوا. وقد قيل الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر العظماء قال: بالصدق والإخلاص ارتفعوا. وحقيقة الكلام يطول، لكن يعني عندنا درس طويل، نكتفي بهذا عن الغنى. طيب، ومن الآثار المترتبة على معرفتنا هذه الصفة أن الله منزه عن الولد. كيف ذلك؟ الولد الرجل لماذا يحتاج الولد؟ لفقره، يساعده في أمور الدنيا في شؤون الحياة، والله عز وجل غني. ولذلك أشار الله عز وجل في سورة النساء في قوله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. الوالد يحتاج الولد، يساعده في شؤون الحياة، يساعده في الذهاب والإياب، في الأغراض إلى غيرها. أما الله عز وجل فلا يحتاج إلى أحد، فهو منزه عن الولد. نعم، إذن فائدة أخرى: غنى الله دائما مقرون بالحميد، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لماذا؟ لأن الله عز وجل غناه يحمد، لأنه يجود به على غيره، على خلقه يجود به على غيره. نعم، إذن غنى الله يتضمن شيئين: الأول الغنى الذاتي لكثرة ما يملكه إذ كل شيء ملكه، والثاني الغنى عن الغير فلا يحتاج إلى أحد وغيره محتاج إليه. وربك الغني ذو الرحمة، أي ومع ذلك غني عنهم وعن طاعاتهم وعن عباداتهم عن الخلق كلهم، ومع ذلك رحيم بهم، كما قال الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال أبو حيان لما ذكر تعالى من أطاع ومن عصى والثواب والعقاب، ذكر أنه هو الغني من جميع الجهات، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، ومع كونه غنيا هو ذو الرحمة، أي التفضل التام. يقول الشوكاني رحمه الله في فائدة جميلة، يقول: ربك الغني ذو الرحمة، أي عن خلقه لا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم، لا ينفعه إيمانهم ولا يضره كفرهم، ومع كونه غنيا عنهم فهو ذو رحمة بهم، لا يكون غناه عنهم مانعا من رحمته لهم. وما أحسن هذا الكلام الرباني وأبلغه، وما أقوى الاقتران بين الغنى والرحمة في هذا المقام، فإن الرحمة لهم مع الغنى عنهم هي غاية التفضل والتطور. غني عنهم مع ذلك يرحمهم. ربك الغني ذو الرحمة. ومن أعظم آثار رحمة الله إرسال الرسل، أعظم رحمة وأعظم نعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجا لهم من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومن رحمته سبحانه أنه يغفر الذنوب ويكفر السيئات، وفتح باب التوبة لهم. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب، هل يستحب للإنسان أن يتصف بهذه الصفة؟ نقول نعم، يستحب للمخلوق أن يكون رحيما، وهذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ماذا يقول الصحابي؟ وكان رحيما رقيقا، وفي رواية شفيقا، وفي رواية رقيقا رفيقا. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومن أسمائه نبي الرحمة، ومدح الصحابة بقوله: رحماء بينهم. وجاء في أثر لا بأس به، قال النبي: أرحم أمتي بأمتي أبو من؟ أبو بكر. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. ماذا نستفيد من معرفتنا بأن الله عز وجل رحيم يرحم العباد؟ أولا محبة الله، وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار رحمة الله في الآفاق وفي الأنفس والتي لا تعد ولا تحصى، هذا يثمر تجريد المحبة والعبودية الصادقة له سبحانه وتعالى. ثانيا عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله وعدم اليأس من رحمة الله، فإن رحمة الله وسعت كل شيء، فلا ييأس الإنسان مهما فعل من الذنوب والمعاصي والمنكرات، فإن الله عز وجل يفرح بتوبة العابدين التائبين. ومنها اتصاف العبد بالرحمة وبذلها لعباد الله، لماذا؟ حتى ينال رحمة الله، تغفر للعباد يغفر الله لك. ولذلك من أسباب العفو لمن ظلمك، لمن اعتدى عليك، لمن أخطأ عليك، من الأسباب الذي ذكرها ابن تيمية رحمه الله في قاعدة في الصبر، قال أن من عفى عن الناس عفى الله عنه، من غفر للناس غفر الله له. لو تنتبه معنا يا أبو، من غفر للناس غفر الله له، من سامح الناس سامحه الله عز وجل. أبدا ما يضيع شيء عند الله، والجزاء من جنس العمل، والعافين عن الناس. هذه أسباب تجعل، ولذلك بعض الناس يستغرب يقول فلان ما شاء الله عليه لو يسب في وجهه سامح، يقول نعم للإيمان في قلبه وقوة الإيمان في قلبه أن هذه رفعة. أما من ضعف إيمانه يريد، قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. ثلاث حالات، أفضلها من صبر وغفر، أجره على الله غير محدد، أجر عظيم يعفو عن الناس، لأنها تحتاج إلى قوة، لأن خاصة يأتيك الشيطان ويقول عيب عليك، فلان في المجلس يتكلم فيك، فلان فلان، فحينما تدحر الشيطان وتذل الشيطان أفضل. ولذلك أيها الإخوة من أفضل العبادات مراغمة الشيطان اللي هو عدو الله عز وجل، فيتصف بصفة الرحمة ويتعرض لأسبابها حتى ينال رحمة الله عز وجل. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. السماحة في البيع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أين نحن عن هذا؟ نبيع ونشتري، كن سمحا يا أخي، سامح. تذكر حديث كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاة إذا لقيت أحدا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز الله عنه، سامح بريال أو بريالين، سامح أسبوع، كله أجر غنيمة دنيا وآخرة، لكن كما قلنا التوفيق من الله عز وجل. نعم. وأسباب الرحمة كثيرة، ومنها سماع الحديث وتبليغه إلى آخره. إن يشأ يذهبكم، آية تهديد، تهديد عظيم. إن يشأ يذهبكم إذا خالفتم الأمر، يذهبكم أي بالإهلاك، والخطاب لأهل مكة وفيه وعيد وتهديد. إن يشأ يذهبكم، ما فيه، من لم يقم بالدين ويقوم بجهاد الكفار وإعلاء كلمة الله فالله غني غني، يأتي بقوم آخرين أطوع وأتقى. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، أي قوما آخرين يعملون بطاعته، يخلق من بعدكم. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي كما خلقكم وابتدأكم من بعد خلق آخرين كانوا قبلكم. ولذلك هذه الآية وعيد وتهديد لكل شخص يعصي الله عز وجل، يستبدل بهم الله تبارك وتعالى. يقول ابن كثير أي هو قادر على ذلك، سهل عليه، يسير لديه، كما أذهب القرون الأول وأتى بالذي بعدها كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين. قال الله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال الله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تهديد. ولذلك حينما الناس لا ينصرون دين الله سيأتي بقوم ينصرون دين الله ويرفعون دين الله عز وجل. لابد أن يتربى الناس، أيها الأخوة هذه نصيحة لوجه الله، لابد أن يتربى الناس على قاعدة، خاصة من يشتغل بالدعوة هو ومتخلط الناس، لابد أن تربي الناس إن الله غني عن الناس، لابد أن يتربى الإنسان على ذلك، الله غني عني وعنك وعن جميع الناس. ما ينفع كلام، نحن لا نريد كلام، هذا الكلام محفوظ معروف كل يعرفه، أنا أعرفه وأنت تعرفه، هذا ما في شيء جديد. أنا أقصد تربية قلبية، خاصة من يشتغل بالدعوة يذهب ويذل لفلان ويذهب لفلان، لا تذل فلان، نعم ابتسم أخلاقك جميلة هذا لا ننكره، بل هذا من الداعية الناجح، لكن لا تذل نفسك، فالله غني من اهتدى في نفسه ومن ضل فعليها، لا تباري. نحن ندعوه نبتسم في وجهه، لا يريد، هذا أمره إلى الله. فالدين قائم قائم وعزيز عزيز، ومن لم ينصر دين الله سيأتي بقوم أطوع وأكرم وأتقى ينصرون دين الله. فمن واجهه من بعض للأسف بسبب قلة العلم يبدأ يخضع ويدعو فلان وكأن العز وراء التزام فلان، فإن هذا يستنكر واستنكره العلماء. يذهب لمغني ويأتي بقصة مغني وأنه حاول به، وأنه يأتي في مسجد أو في مجلس ويتكلم وأنا حاولت بالمغني الفلاني، هذا لا يليق، لا يليق. لك أنشطة جزاك الله خير، لكن ما تأتي عند الناس كأن اهتداء هذا المغني أو هذا الفاجر أو هذا الطاغية كأن في عز الإسلام. هذا أسلوب دعوي خاطئ. أن تقوم بدعوة الناس كما تريد، لكن ما تأتي وتعلق الناس، لا، علق الناس بالله تبارك وتعالى، وأن العز بطاعة الله، هكذا الدعوة الناجحة. وما انتصر الإسلام كما تعرفون إلا بالفقرة. هل علماء من أول الإسلام إلى الآن كانوا فقراء؟ فالإنسان ينتبه لهذه النقطة ويربي الناس أن الدين دين الله، وأن العزة والشرف لمن اهتدى. تهتدي الشرف أولا وأخيرا لك. فأية ذلك يتربى الإنسان على العزة ويتربى على القوة ويكون التزامه قوي، يكون التزامه قوي. نعم، فلا يحتاج الإنسان، الإسلام لا يحتاج إلى أحد. نعم، نضحك، نبتسم في وجوه الناس، نخدم الناس، نقوم مع الناس، لكن من غير تنازل في أي أمر من أمور الدين. لا تتنازل في منكر أو غيرها، تقول لعله يهتدي. أساليب الهداية كثيرة، انصحه بأسلوب طيب، الهداية بيد الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم يحب ويرضاه، الله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.